الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الخامس من مادة قواعد فهم السنة. في هذا الدرس نأخذ القاعدة الثالثة وهي فهم الحديث النبوي الشريف وفق أساليب اللغة العربية وطرقها الدلالية على المعاني، وهذه هي من أهم الضوابط والتي على طالب العلم وعلى الباحث أن يلم بها ويهتم بها جدا. لأن الدلالات كما هو معروف عندنا ثلاثة دلالات، عندنا دلالة لغوية ودلالة شرعية ودلالة عرفية. الدلالة اللغوية يعني التي هي الكلمة تحمل معنى معين في لغة العرب، وعندنا دلالة شرعية وهي الاصطلاح الشرعي، وعندنا عرفية. فمثلا الصلاة هي في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع هي العبادة المعروفة، وقد تكون في عرف ما بمعنى آخر. فإذا عندنا دلالات أنواع، ولهذا في قضية فهم النصوص سواء القرآن والسنة لا بد من الفهم والمعرفة لهذه الدلالات الثلاث. فأحيانا قد يحمل النص على الدلالة اللغوية، وهذا في حالة ما إذا لم يكن لهذا اللفظ للفظ ما دلالة شرعية معينة، لأن الأصل إذا كان لهذا اللفظ دلالة شرعية أو معنى شرعي فحينئذ نحمل الأمر أو اللفظ الوارد في القرآن أو في السنة على المعنى الشرعي. يعني الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمرون بالصلاة، هل نقول المقصود بالصلاة هي الدعاء؟ لا، المقصود هو المعنى الشرعي وهو العبادة المعروفة التي هي المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ذات الأذكار والأقوال المعلومة والمخصوصة. ولا يصح أن يحمل النص النبوي على معنى عرفي، والمعاني العرفية تختلف، فعندنا معاني عرفية خاصة ومعاني عرفية عامة. يعني مثلا قضية الدابة، الدابة هذه في المعنى العرفي العام هي ذوات الأربع، هذه تسمى دابة، لكن في اللغة لا، المخلوقات بشكل عام. فحينئذ نقول إذا وردت كلمة الدابة في القرآن فالأصلها محمولة على المعنى اللغوي وليس على المعنى العرفي. إذن قضية الفهم لهذه لأنواع الدلالة الثلاثة هذا شيء مهم. نأتي إلى القضية اللغوية. أيضا في الدلالات اللغوية عندنا أنواع ومراتب، فعندنا الخصوص وعندنا العموم وعندنا الاشتراك، هذا من جهة، وعندنا باعتبار استعمال اللفظ في معنى موضوع له أو في غيره عندنا حقيقة ومجاز وصريح وكناية، ومن جهة ثالثة من ناحية دلالة اللفظ على المعنى أو من حيث وضوح المعنى وخفائه عندنا أيضا ما يسمى بواضح الدلالة وغير واضح الدلالة، والذي هو ظاهر ونص ومفسر ومحكم. وهذا طبعا مصطلحات وقع فيها خلاف بين الحنفية والجمهور، خلاف يعني من ناحية توزيع هذه المراتب ومعانيها، هم يتفقون في المضامين، هم يتفقون في كثير من المضامين، لكن في التسميات هذا ماذا يسمى وما هو مضمونه وهذا المصطلح ماذا نعني به ونحو هذا. وعندنا أيضا من ناحية كيفية دلالة النص، فعندنا إشارة النص وعبارة النص وفحوى النص واقتضاء النص، وهذه القضايا جميعها اهتم بها علم أصول الفقه. فمن يقرأ علم أصول الفقه يلم بهذه جميعا، لأن علم أصول الفقه هو في الأصل موضوع للتعامل مع النصوص إضافة للكلام على أدلة الفقه الإجمالية الأخرى. من القضايا المتعلقة بهذه القاعدة وجوب التأكد من مدلولات ألفاظ الحديث النبوي الشريف. يقول الشاطبي: الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد والمعنى هو المقصود. وهذا معناه أنه لابد من الاعتناء جيدا بمدلولات الألفاظ والمعاني التي تضمنتها الألفاظ. فإذا لم نهتم بمدلولات الألفاظ ومعانيها ولم نتأكد من هذا المدلول، فهذا بلا شك هو باب كبير وخطير جدا للوقوع في سوء الفهم، وهذا طبعا كثير جدا في عصرنا اليوم. يعني مثلا بعضهم حرم قضية التصوير الفوتوغرافي، لماذا؟ قال لأنه يسمى تصويرا، وحينئذ هو يندرج في الأحاديث أو تحت الأحاديث الناهية عن التصوير والتي فيها وعيد شديد للمصورين. ما هو الدليل؟ يعني اللفظة المصورون والتصوير واضح. ما هو المعنى؟ المعنى موجود في المعاجم والقواميس والتي كانت عليه لغة العرب، هو صناعة التماثيل ونحوها. ثم بعد ذلك جاء هذا المعنى الحادث الذي قبل 100 سنة وزيادة بما يعرف بالتصوير الفوتوغرافي. هذا المعنى لم يكن موجودا عند نزول القرآن، ولا عندنا نزول الوحي، ولا عند كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحينئذ هل يدخل في مدلول هذه الأحاديث؟ هل التصوير الفوتوغرافي بما أنه يسمى تصويرا يدخل في مدلول هذه الأحاديث؟ نقول لا، لا يدخل، لأن الحديث الذي تكلم فيه عن التصوير هذا كان له مدلول معين ليس من هذا، إلا التشابه الاسمي فقط. فتشابه الاسمي هذا ليس دليلا، لأنه يمكن أن نسميه شيئا آخر. يعني الآن لو سمي مثلا التشبيه أو سميت الصورة مشبهة، هل تصبح حينئذ مباحة بناء على الاسم؟ لا، لا يمكن. فالاسم بحد ذاته كاسم بحد ذاته ليس مؤثرا، وإلا حينئذ لحلل الحرام وحرم الحلال بناء على الأسماء. ونحن نعرف بأن الخمر تسمى بغير اسمها، فبعضهم يسميها مثلا مشروبا روحيا. هل كونها أصبحت بهذا الاسم أصبحت حلالا؟ لا، بلا شك. يعني العبرة بالمضمون، وهو أن اسمها خمر، والخمر هو اسم لما يزيل العقل. نفس الكلام هنا في قضية التصوير، نقول التصوير الفوتوغرافي جائز ومشروع بناء على الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، وكونه يسمى تصويرا ليس دليلا كافيا لتحريمه أو إدراجه ضمن معاني الأحاديث النهي عن التصوير، لأن هذا الشيء حادث ولم يكن ضمن مدلولات هذا اللفظ. وهناك يعني من هذا الصنف أشياء كثيرة. من القضايا المهمة أيضا التفريق بين الحقيقة والمجاز، وهذه مسألة وقع فيها نزاع كثير بين أهل العلم. هل هناك حقيقة ومجاز في النصوص أو لا؟ بعضهم قال نعم، أثبت الحقيقة والمجاز في القرآن والسنة وكلام العرب، وهذا عزية لجمهور أهل العلم، عزية لجمهور أهل العلم، لأنه بالنسبة للمتقدمين الأئمة لا يوجد لهم نصوص واضحة في هذا المجال. لكن عندما قسمت العلوم وصنف فيها ورتبت، يعني حدثت هذه التقسيمات، وحينئذ اختلف الناس بعد ذلك، لأنه ترتب على هذه التقسيمات ترتب قضايا عقدية وقضايا في الفهم بشكل عام. فبعضهم رأى بأن هذا التقسيم وارد في النصوص سواء في الوحي أو في غير الوحي، هناك حقيقة ومجاز. وبعضهم قال لا يوجد شيء اسمه مجاز، هناك حقائق، وهذه الحقائق هي تختلف باختلاف ما تضاف إليه. فأنت عندما تضيف كلمة إلى كلمة تكتسب هذه الكلمة معنى معين باعتبار الإضافة والسياق. فأنت عندما تقول رأس الجبل مثلا، ليس معنى كلمة رأس أنه عبارة عن دماغ وفيه أنف وكذا إلى آخره، وأنه إذا قلت الجبل يصبح مجازا. لا، هو قولك رأس الجبل حقيقة في رأس الجبل معروف، رأس الوادي نفس الكلام، يد الباب نفس الكلام، وهكذا. فهي حقائق، هي حقائق على أبوابها وليست مجازات. اتجاه ثالث قال أنا أنفي المجاز في القرآن وأثبته في السنة وفي كلام العرب. وبعضهم قالوا نحن ننفيه عن القرآن والسنة ونثبته في كلام العرب، لأننا ننزه القرآن والسنة عن أن يقال إن فيهما ما يصح نفيه، لأنه المجاز من أماراته أنه يصح نفيه. أنت لو قلت رأيت أسدا يحمل سلاحا، يمكن لشخص أن يقول لك أنت لم ترى أسدا أبدا. يقول صحيح لم أرى أسدا، يعني ذي الحيوان المعروف، لكن أنا يعني عبرت عن الرجل الشجاع بأنه يعني أسد على سبيل المجاز، هو تشبيه، فهذا مجاز. فالمجاز يصح نفيه، وبناء على هذا قالوا ننزه القرآن والسنة عن هذا، لأنه يمكن أن يأتي شخص ويقول لا، هذا المعنى ليس هو المطلوب وليس هو المراد ونحو هذا. فوقع في هذه المسألة نزاع كبير، وسواء قلنا هذا أو ذاك، يعني حتى على القول في وجود الحقيقة والمجاز، فنحن نقول بأن الإضافات هي مؤثرة، هي مؤثرة، وحينئذ سميه مجازا أو سميه حقيقة، في النهاية أن هذا هو المعنى المراد بالحديث. وعندنا قاعدة مهمة أيضا، مهمة جدا، وهي تقول الأصل في الكلام الحقيقة. هذه قاعدة متفق عليها عند الجميع، وأنه لا يلجأ إلى القول المجاز إلا عند التعذر. وفي ضوء هذا نجد أن الصحابة وأهل العلم تعاملوا مع النصوص النبوية على هذا المنوال، أنه كانوا يحملون النص على الحقيقة، ثم إذا تبين بأنه محمول على المجاز حملوه على المجاز. مثال هذا، وهذا من الأمثلة أيضا على أهمية التفريق بين الحقيقة والمجاز، لكن كما قلنا بهذا الضابط أنه الأصل يحمل على الحقيقة، ثم إذا تبين أنه مجاز نحمل حينئذ على المجاز. كيف يتبين؟ هو يتبين من خلال الواقع، أو يتبين من خلال يعني النظر إلى النصوص الأخرى سواء في القرآن أو في السنة، يتبين أنه في هذا النص المراد بهذا اللفظ هو المعنى المجازي وليس الحقيقي. من الأمثلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لنسائه أسرعكن لحاقا بي أطولكن يده، الذي تموت بعد مباشرة من زوجاته قال أطولهن يدا. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم حملنا هذا اللفظ على حقيقته، وهو طول اليد الحقيقي المعروف. فكنا يتطاولن ليرين من هي أطول يدا، بل بعضهن كنا يأخذنا قصبة من أجل أن تكون يعني يكون القياس سليما ودقيقا بحيث تعرف من هي الأطول. فلما ماتت زينب بنت جحش قالت نساء النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بأن المقصود ليس الطول الحقيقي، وإنما هو المقصود به المعنى المجازي الذي هو الصدقة، لأنه زينب بنت جحش قالوا كانت تعمل بيدها وتتصدق. ومن أمثلة هذا أيضا الحديث الثابت الصحيح، إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. الحديث ثابت صحيح، فنحن نحمله على المعنى المجازي وليس على المعنى الحقيقي. وحينئذ نرد على المعتزلة الذين حملوا على المعنى الحقيقي، وحينئذ اعترضوا على الحديث، ونقول هذا الكلام غير صحيح. فالأصل أنه صحيح نحمله على المعنى الحقيقي، لكنه إذا تعذر فنحمله على المعنى المجازي. من القضايا المهمة أيضا متعلقة بهذا الجانب قضية التأويل. التأويل هذا وقع فيه نقاش طويل عريض، وهناك رسائل علمية في قضية التأويل سواء عند علماء الأصول أو عند علماء العقيدة، لأنه كان باب واسع لرد النصوص، إما تضعيف النص أو أنه يبقى النص صحيحا لكنه يفهمه فهما آخر. والحقيقة أن التأويل إذا أردنا به التفسير فلا إشكال، أو أردنا به الحقيقة التي يقول إليها النص فلا إشكال. المقصود بالتأويل هنا وعند علماء الأصول هو حمل اللفظ على معنى خلاف الظاهر لقرينة. هذه القرينة قد تكون قرينة صحيحة وقد تكون قرينة فاسدة. كلامنا هنا أنه التأويل قد نلجأ إليه ونقول به إذا كانت القرينة قوية، أو إذا كان هناك دليل آخر يجعلنا نحمل هذا اللفظ على معنى خفي وليس على المعنى الظاهر. فالتأويل صحيح لكن له أيضا شروط وضوابط. الشرط الأول أن يكون هذا اللفظ قابلا للتأويل بحسب وضعه اللغوي، يعني أن يكون الظاهر من النص معنى وليس نصا. هو لو كان نصا النص تقدم معنا بأنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا لا يمكن تأويله. يعني شخص يقول الصلاة أو الصوم أو الحجاب الوارد في النصوص الشرعية يعني المراد بها مثلا الصلاة هي الصلة بالله عز وجل، والحجاب هو يعني اعتزال المعاصي أو نحو هذا، نقول هذه نصوص أو الدلالات الألفاظ هذه قطعية، هي نص لا يحتمل معنى آخر، فلا بد أن يكون هذا اللفظ قابلا للتأويل، معنى أن يكون له معنيان ظاهر وخفي. فحينئذ ننتقل للمعنى الخفي الذي هو غير الظاهر بسبب أدلة أخرى دفعتنا لهذا القول. الشرط الثاني لابد أن يستند هذا التأويل إلى دليل صحيح يدل على صرف اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى آخر. فإذا لم يكن هناك دليل وكان عبارة عن هوى أو عقل كما يتوهم البعض وفي الحقيقة لا يكون عقلا سليما صحيحا إنما هي أهوى، فحينئذ نقول هذا الانتقال خطأ وفاسد ولا يجوز. الشرط الثالث أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ نفسه ويدل عليها ولو على سبيل المجاز، بمعنى أنه لا بد أن يكون هذا اللفظ هو يدل على هذا المعنى لغة وليس معنى مستحدثا. مثلا شخص يقول ورد في الحديث تسحروا فإن في السحور بركة، قال المقصود هنا بالسحور هو الصلاة أو الاستغفار، نقول هذا ليس موجودا لا في لغة العرب ولا في لغة الشرع، فهو استحداث معنى غير موجود في اللغة العربية ولا في المعاجم، ولهذا نقول لا بد أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ أو النص لا بد أن يكون من المعاني التي يحتملها اللفظ وليس معنى مستحدثا. الشرط الرابع أن لا يتعارض التأويل مع النصوص القطعية أو مع القواعد الشرعية الكلية المقررة، فإذا كان هذا التأويل يتعارض مع النصوص القطعية فنقول هذا تأويل فاسد وباطل، يتعارض مع القواعد الشرعية الكلية الضرورية والمعلومة من الدين الضرورية نقول أيضا هذا التأويل باطل. الشرط الخامس أن يكون التأويل مقتصرا على نصوص الأحكام الشرعية العملية، فلا يدخل التأويل في مجال الغيبيات، يعني لا يدخل في قضايا العقائد أو ما يسمى بأصول الدين، ولا يدخل أيضا في القضايا الغيبية بشكل عام، يعني مثلا أحداث آخر الزمان. أحداث آخر الزمان هذه هناك بعض الأحاديث كان بعضهم يستشكلها جدا، واليوم نحن عندما نرى هذه الطفرة التقنية تكشفت لنا الكثير من معاني بعض الأحاديث التي يعني ما كان يتصورها كثير من المتقدمين، ومع هذا حملوها على ظاهرها وقالوا آمنا بالله وآمنا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان هو الموقف الصائب، لأنه كون عقلك لم يدرك ولم يستوعب هذا المعنى ليس معناه أنه لا يمكن أن يكون، لا، لأنه عقلك في النهاية هو محصور بالمعارف الزمانية التي أنت فيها والمكانية الذي في المكان الذي تعيش فيه والمكانية في المكان الذي تعيش فيه. إذن في قضايا العقائد والغيبيات لا يدخل فيه التأويل، والأصل في كلام الحقيقة، فتأويل بعيد، هذا هو الأصل، وعلى هذا سلفوا هذه الأمة والراسخون في العلم، والحمد لله رب العالمين.